هذا ما يجي هذا هو الأسبوع الثاني. لكن ليش يستند عليه؟ ما حد قد يكون إنه عامل بهذا الشيء لكن جعل هذه الموبة أمام الناس فقط. ليأتي يؤذى الثاني ويصدق به. نعم. نفس العين تبطل النظرة العين المشاهدة التي وقع لها الثقل، أما العين الأخرى فليكون ما تبطل ما نبع يتناقل العام بينهم. وفيه رجل في هذا عندهم نحل، يمشون البشار إنهم يأخذون الرطب الرطب يأخذون الرطب الرطب نفسه، لكنهم يجب مياه مجريئة يجبون قدر كبير ويضعون فيها الرطب. كان النحل من الحاسين أنا أستطيع أن أخوض بهذا الرطب والرطب نجم أخوض بهذا الرطب في وقت القدر وأخرج منه ما تلوثت رجلي ولا تجد الرطب. كان أبعد كان صادق نعم فعل هذا وطبق الجدد وفي الرطب وكان يزور فيه فعل هذا ولا في شيء ما بلجي الشر وأبطر كمان. يقول إني في الجفوف الخلق كان من فراب يدور خارج الرطب يدور خارج الرطب عليه لكنه ساحر هو التضمين عند العام أو العام والسحر لكنه ساحر. يقول رفع وشفه إليه قال ما سحرت كده هو الريف من صد ورد وما يفعل مثل ما فعل هذا الريف أرسل عليه السحر ما أرسل تم براءة هذا شيء يعني عند الناس مشهور. القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحر أفرعون قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر كان يخيل إليه على الحقيقة خلاف ذلك من الحقيقة خلاف ذلك يعني أبغى الشعر إلى ألف ألف تفاهم الناس على أن الصراط ما صحيح ولكن تطلع الصورة صراط ما كان ينظرون به الصراط يقول لي أن الصحيح ما أفضل ما أفضل وفي هذا الحديث التحذير من أهل التلبية والتمويل وأنه وإن صدقوا أو أصابوا في شيء فكن منهم على حذر. وعن نواس بن دينار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر المراد الأمر هنا الشعر من شعوره سبحانه وتعالى تكلم بالوحي تكلم إذا أراد تكلم فتبارك الله بالشرط القضية الشرطية هنا تقتضي تأخر المشروع عن الشرط